باب في ضم اليتيم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال اخبرنا عبد العزيز عن ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم كاتين في الجنه وقارن بين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام. باب في حق الجوار. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد عن عمره عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير النبي اسماعيل عن مجاهد عبد الله بن عمرو انه ذبح شاة فقال اهديتم لجاري اليهودي فقال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. حدثنا الربيع بن نافع عن ابو توبه قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن ابي عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فاتاه مرتين او ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فاطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسالونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل. فجاء اليه جاره فقال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. حدثنا محمد بن المتوكل قال ان يقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حدثنا مسدد المسرادق وسعيد بن وصول ان الحارث بن عبيد حدثهم ان عن ابي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين بايهما ابدا قال بادناهما بابا. قال ابو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. باب في حق المملوك. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن موسى عن علي قال كان اخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن معروف بن مسعود قال رايت ابا ذر من ربذة عليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال فقال القوم يا ابا ذر لو كنت اخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حله وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال ابو ذر اني كنت سابت رجلا وكانت امه عجميه فعيرت بامي فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه وقال انهم اخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا الاعمش عن المعروف قال قلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعله الله تحت أيديكم فما كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو معاوية وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن مثنى مرتين لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. قال أما لو لم تفعل لفعتك النار أو لمستك النار. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي بسوقي ولم يذكر أمر العتق. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لأمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان من شهد الحديبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن سرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني وعن العباس بن جريد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن القادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني بن غزوان عن أبي نعم عن أبي هريرة قال حدثنا أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف ملوكا وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن إساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم. قال عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتنا سبعة من ولد مقرم ما لنا إلا خادم فلطم أصارنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهين قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه وإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم فلطم رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها. قالوا إنا وليس لنا خادم غيرها. قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها. حدثنا مسدد وابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن ابي صالح ذكوان عن زادان قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا له فاخذ من الارض عودا او شيئا فقال ما لي فيه من اجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقم مملوكا وضربه فكفارته ان يعتقه. باب ما جاء في المملوك اذا نصح. حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجرين. باب في من خبب مملوكا على مولى. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن حباب عن عمرة بن رزين قال عبد الله بن عيسى عن كلمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. باب في الاستئذان. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون يطعونه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبي قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذن ففقوا عينه فقد هدرت عينه. حدثنا الربيع بن سليمان المؤدي قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن. باب كيف الاستئذان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن حسين قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب فقال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا إنما الاستئذان من النظر. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج وحدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلادة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو أخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلادة بن حنبل ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود قال يحيى بن حبيب بن أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلادة بن حنبل. وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلادة بن حنبل أخبره. حدثنا وكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور الربعي قال حدثنا رجل بن عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال آلجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خادمي خرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. حدثنا هناد بن سريع عن أبي الأحوص منصور عن ربيع بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود كذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن منصور ولم يقل عن رجل من بني عامر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أمي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن زيد بن الخوصي فدعا بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما أبساك؟ قال أمرني عمر أن أتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يذلني فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يذلني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يذلنه فليرجع. قال لتأتيني على هذا بالبينة؟ قال فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال فقام أبو سعيد معه فشهد له. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتى عمر فاستأذن ثلاثا فقال يستأذن أبو موسى يستأذن الأشعري يستأذن عبد الله بن قيس فلم يأذن له فرجع فبعث إليه عمر ما ردك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له إلا فليرجع. قال أتيني ببينة على هذا؟ فذهب ثم رجع فقال هذا أبين. قال فقال أبين يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا رافع قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر بهذه القصة قال فيه فانطلق بأبي سعيد فشهد له قال أخافي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصفق بالأسواق ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هاشم قال هشام قال عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه بهذه القصة قال فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغير واحد من علماء في هذا قال فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن أبو مروان محمد بن مثنى المعنى قال محمد بن مثنى حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو زعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زران عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله قال فرد أسعد ردا خفيا قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذره يكثر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله من حفة مصبوغة من زعفران ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد أن يصرف فقرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت ثم قال إما تركب وإما تصرف. قال فصرفت. قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد بن سماعة عن الأوزاعي مرسلا لم يذكر قيس بن سعد. حدثنا مؤمن بن فضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية بن وليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بوسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه وكان من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. باب الرجل يستأذن بالدق. حدثنا مسدد قال حدثنا بشرى عن شعبة محمد بن مكدر عن جابر أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه فدققت الباب فقال من هذا قلت أنا قال أنا كأنه كره باب الرجل يدق الباب ولا يسلم. حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد عن عمرو بن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث. قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري فدق الباب. باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن حبيب بن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. قال أبو داود يقال إن قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. باب الاستئذان في العورات الثلاثة. حدثنا ابن صالح قال حدثنا وحدثنا محمد بن صباح بن سفيان وأحمد بن عبدة وهذا حديث قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جارية هذه تستأذن علي. قال أبو داود كذلك روى وطعن ابن عباس يأمر به. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الزعيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة أن نفر من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف سرى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قرأ القعنبي إلى حليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. كان الناس ليس لبيوت ستور ولا حجان فربما دخل الخادم أو الورد أو اليتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث. وأبو فيه إفشاء السلام. حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا الزهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحبوا فلا أدلكم على أمر إذا فعلتم وتحاببتم أمشوا السلام بينكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيل عن عبد الله بن عمرو أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كيف السلام. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف بن الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال وقال هكذا تكون الفضائل. باب فضل من بدأ بالسلام. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي أن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. باب من أولى بالسلام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن ولبن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا روح ولكن إذا مر الكبير على الصغير فإنه الذي يسلم وهو أحق بالسلام منه وإن استوي في المرور فإنه يبادر الصغير على الكبير. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا رفع قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي ثم ذكر الحديث. باب الرجل يفارق صاحبه ثم يلقاه يسلم عليه. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. قال معاوية حدثني عبد الوهاب بن بخني عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا عباس بن بن العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي سلمة بن كهين عن سعيد بن جبير عن أبي عباس عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أن يدخل عمر. باب في السلام عن الصبيان. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال قال أنا سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا حميد قال قال أنس انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار قال إلى جدار حتى رجعت إليه. باب السلام على النساء. حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين أنه سمع من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء ابنة يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. باب السلام على أهل الذمة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عنه فقال أبي لا تبدأهم بالسلام فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأهم بالسلام وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروا إلى أضيق طريق. حدثنا عبد الله بن مسلم ذلك لأن السلام خصيصة لأهل الإسلام ولكن لا حرج عليه أن يبدأهم بتحية أخرى وذلك كمرحبا ومساء الخير وصباح الخير أحللت أهلا أو نحو ذلك من العبارات فلا حرج فيها. أما السلام فهو خاص بأهل الإسلام وإذا سلموا فيقال أنه على حالين: الحالة الأولى إذا لم يستبن منهم اللفظ فيرد عليهم وعليكم، وأما إذا استبان منهم اللفظ فعرف الحروف وتيقن منها فقالوا السلام عليكم فإنه يرد عليهم كذلك ويقول عليكم السلام ولكنه لا يتم بقية التسليم. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الإزان بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحد فإنهم يقولون السلام عليكم فقولوا عليكم. قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا عليكم. قال أبو داود كذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي وصاة الغفاري. باب في السلام إذا قام من المجلس. حدثنا أحمد بن محمد ومسدد قال حدثنا بشر يعني يعني ابن المفضل يعني ابن عجلان عن المقبول عن قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. باب كراهية أن يقول عليك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميم الهجيمي عن أبي جرين الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثني سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. باب في المصافحة. حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا هشام عن أبي بلج عن زيد بن أبي حكم عن أنس عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه فغفر لهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. باب في المعانقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو الحسين وخالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب بن العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حين سجير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صافحكم إذا لقيتم؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريري فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود. باب في القيام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم والتحية على مراتب: أعلاها عناق مع تقبيل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنته فاطمة، وبعد ذلك عناق بلا تقبيل، وبعد ذلك مصافحة بلا عناق، وبعد ذلك سلام بلا مصافحة، وبعد ذلك بلا سلام بتحية كمرحبا وغير ذلك من التحايا، وكل هذا قد ورد وجاء به النص. نعم. باب في القيام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي وقد يقال سهل. أنه يأتي بعد هذا الإشارة باليد إذا كان الإنسان بعيدا ولا يفهم عنه، ولو تلفظ بالسلام ولو كان بعيدا فهو حسن مع الإشارة. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم قال فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم. حدثنا الحسن بن علي بن الشارق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني إسرائيل عن مسر بن حبيب عن مهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يكن الحسن سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وجلس في مجلسه. وكان إذا دخل عليه قامت إليه فأخذت بيده فقبلت وجلست في مجلسها. باب في قبلة الرجل ولده. حدثنا المسند قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أقرب بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسن فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد من. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي أن عائشة قالت ثم قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك وقرأ عليها القرآن. فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أحمد الله لا إليك لا إياكما. باب في قبلة ما بين العينين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزم وقبل ما بين عينيه. باب في قبلة الخد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتبر بن سليمان عن ياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة تقبل خد الحسن. حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال كيف أنت يا بني وقبل خدها. باب قبلة اليد. حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. باب قبلة الجسد. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن حسين عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن حضين الرجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني. قال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص. فدفرف النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه. قال إنما أردت هذا يا رسول الله. باب في قبلة الرجل. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدم المدينة فجعلنا نتبادر من رواحينا فنقبل إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبة فلم يسأته بين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأنا. قال يا رسول الله أنا تخلق بهما من الله جبلني عليهما. قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. باب الرجل يقول جعلني الله في ذاك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام جميعا الحماد عن يعني ابن ابي سليمان زيد بن وهب عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وانا فداؤك. باب الرجل يقول الرجل انعم الله بك عينا. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة او غيره عن يعني ان عمران بن حسين قال كنا نقول في الجاهلية انعم الله بك عينا وانعم صباحا فلما كان الانسان نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره ان يقول الرجل انعم الله بك عينا ولا باس ان يقول انعم الله عينك. باب الرجل يقول الرجل حفظك الله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح الانصاري قال حدثنا ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطش فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه. باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن الحبيب بن الشهيد عن ابي مجلز قال خرج معاويه على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاويه لابن عامر نجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن ابي العنبس عن ابي العدبس عن ابي مرزوق عن ابي غالب عن ابي امامه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توكلنا على العصم فقمنا اليه فقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. باب الرجل يقول فلان وإذا قيم له بالاختيار لا حرج عليه ولكن إذا جلس لدخوله وكره ذلك فهذا الذي لا يجوز. نعم. باب الرجل يقول فلان نقرئك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن غالب قال إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتي فقال فأقرئه السلام قال فأتيت فقلت إن أبي يقرئك السلام قال عليك وعلى أبيك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله. باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي هما عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطي فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته قد حان الرواح. قال اجل. ثم قال يا بلال فثار من تحت سمره كان ظله ظل طائر فقال لبيك وسعديك وانا فداؤك. فقال اسرج لي الفرس فاسر فاخرج سرجا دفته من ليف ليس فيها اشر ولا بطن فركب وركبنا وساق الحديث. قال ابو داود عبد الرحمن الفهري ليس له الا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. باب في الرجل يقول لرجل أضحك الله سنك. حدثنا عيسى بن إبراهيم البيراكي قال وسمعت من أبي الوليد الطيالسي وأنا لحديث عيسى أضبط. قال حدثنا عبد القادر بن سري عن السلمي قال حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن برداس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك وساق الحديث. باب في البناء. حدثنا مسدد بن سرد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي فقال ما هذا يا عبد الله. فقلت يا رسول الله شيء أصلحه. فقال الأمر أسرع من ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها فقال ما هذا. فقلنا خص لنا وها نحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى الأبرى إلا أعجل من ذلك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا جهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطم من قرش عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه. فقال له أصحابه هذه لفلان الرجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس عرض عنه وصنع ذلك مرانا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبتي فأدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة. قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. باب في اتخاذ الغرف. حدثنا عبد الرحيم المطرف الرواسي قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر إذا فأطعمهم اذهب فأعطهم. فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجزته ففتح. باب في قطع السدر. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو سامة عن ابن جرج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وضما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. حدثنا مخلد بن خالد وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مسند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب المصاري إنما هي من سدرة عروة كان من سدرة عروة. وهذا من شمولية الإسلام وحكمته وكذلك أيضا درايته في رعاية شأن الأفراد وكذلك أيضا ما يتعلق بالشجر والبهائم وغيرها. فهذا من سعة الإسلام وانضباطه. نعم أحسن الله إليكم. سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب المصاري إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه في أرض من أرضه. وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة. قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معناه. باب في إماطة الأذى. شيخ اقرأ. وبسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال باب إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الناس 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منهم صدقة. قال ومن يطق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد يدفنها والشيء ينحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتي الضحى تجزئك. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد وذلك لأن الصلاة تتحرك بها مفاصل الإنسان جميعها فإذا تحركت لله سبحانه وتعالى أدت شكر يومها. نعم. وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقيه صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعه وبضعه أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقة. قال رأيت لو وضعها في غير حقها كان يأثم. قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمار عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر بهذا الحديث, وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا ليث عن محمد بن عجان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق, إما كان في شجرة فقطعه ألقاه, وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فادخله الجنة. باب إطفاء النار بالليل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية قال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فحرقت منها موضعا مثل الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذه على هذا فيحرقكم. باب قتل الحياة. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. حدثنا عثمان بن أبي شافة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن سابت عن العباس بن عبد المطلب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان أو الجنان يعني الحيات الصغار, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحياة وذا الطفيتين ولابتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك يعني بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فخرجت يعني إلى البقيع. حدثنا ابن السرح وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا المهوي قال أخبرنا أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع رأيتها بعد في بيته. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه فخرجنا من عندي فلقي لا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد مالك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قلت أقتلها فأشار إلى بيت في داره لقاء بيته فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهلي وكان حديث عهد بعرس فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني ودخل البيت فذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح فتركض فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أدعوا الله أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفر من الجن يسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروا ثلاث مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوا فاقتلوا بعد الثلاث.

باب في الختان. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان وقال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة أو تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعنى هو إسناده ليس بالقوي. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختان الأنثى شيء، وإنما عموم النصوص يدخل فيها العلماء عليهم رحمة الله الحكم الواردة على الذكر والأنثى. وهناك من العلماء من يحكي الاتفاق على السنية باعتبار عموم النصوص، وأن ختان الإناث باعتبار أنه موجود عند العرب ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق التأكيد على الختان، وإلا وإن كان دون ختان الذكور مرتبة، إلا أنه لا ينبغي أن يقال بكراهته أو ببدعيته أو بتحريمه، ويبقى من الأعمال التي تخضع للاجتهاد. منهم من يقول إنها تساوي ختان الذكور، وهذا قول لبعض العلماء، ومنهم من يقول إنها دون ذلك مرتبة من السنية، وقيل إنما هي من المكارم، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. باب مشي النساء في الطرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال فكانت المرأة تلصق الجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. داود بن أبي صالح لا يتابع على حديثه كما قال ذلك البخاري، وقد عل هذا الخبر ولا يثبت في النهي شيء، وإنما المراد بذلك هو أن يدنو الرجل من النساء وأن يخالطهن، أو يمس الرجل المرأة في طريقنا ونحو ذلك، وهذا تكفي فيه الأدلة العامة الثابتة في السنة وهي مستفيضة ومر معنا شيء منها. نعم. باب الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح بن المسيب مكان سعيد آخر كتاب الأدب وهو آخر كتاب السنة. وهذا بالنسبة للدهر، إنما نهى الله عز وجل ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبه باعتبار أنه لا اختيار له، إنما يديره الله جل وعلا، فهو الذي يدير عجلة الزمن وكذلك بدقائقه وساعاته وكذلك ليله ونهاره وشروق الشمس فيه وكذلك أيضا تسير الكواكب. وما لم يكن للإنسان اختيار فيه فلا يجوز للإنسان أن يسبه، وذلك أن الله عز وجل هو الذي يجريه. ولهذا لم يكن سب الإنسان ابن آدم هو سب لله سبحانه وتعالى، وإنما سب الزمان سب الدهر وسب لله عز وجل للإنسان، لأن الإنسان له مشيئة جعلها الله عز وجل للإنسان فيفعل شيئا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للكواكب والليل والنهار وكذلك أيضا الساعات والأزمنة وغير ذلك، فهذه لا اختيار لها، الذي يصيرها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان سبها عائدا إلى من صيرها، لأنه لا اختيار لها، إلا أن هذا النوع من السب لا يكون مباشرا بسب الله عز وجل، فيقال إن من سب الدهر أو سب الكواكب كان كمن سب الله عز وجل في ذاته سبحانه وتعالى، فيقال إنها مرتبة دون ذلك، وذلك أن سب الله عز وجل على نوعين، سب مباشر وسب غير مباشر. أما السب المباشر فهو الذي يكفر صاحبه بمجرد إطلاقه على أنواعه سواء كان صريحا أو تلميحا، أما غير مباشر فهو هذا النوع الذي ينهى عنه ويرجع فيه إلى نية الإنسان، إذا كان يريد بذلك المدبر فيدخل في الحكم الأول، وإذا كان لا يريد المدبر وإنما هو كلمة يطلقها ولا يدرك معناها فهذا يدخل في دائرة التحريم. وبالله التوفيق، بهذا تكتمل السنن، ولعلنا نقرأ كتاب الرسالة لأبي داود.

أيضا في تعدد شيوخه وتنوع رواته لكتاب السنن في هذا ظهر جليا في هذا الباب، وظهر لنا أيضا منهج المصنف رحمه الله في التعليل، وكذلك منهج المصنف في الكلام على الرواة، ومنهج المصنف في ترتيبه للأحاديث وسياقه لها ووجوه الإعلال وطريقته أيضا ونفسه في ذلك. وإن كانت النسخ التي بين أيدينا ربما لا تكون هي جميع النسخ التي رغب أن يكون عليها سنن أبو داود رحمه الله، ولكن هو مجموع ما قصده أبو داود هو بين أيدينا. وتكلمنا في مواضع متعددة أيضا على جملة من الأحاديث، منها ما يتعلق في أبواب العلل، ومنها ما يتعلق في أبواب الفقه والأدب وغير ذلك، ولم نسب وكذلك أيضا لم نطل فيما نتكلم فيه لأن المقام يقتضي الاختصار. وهذه التعليقات إنما هي تعليقات يسيرة على سبيل الارتجال، قيدها الإخوة، وقد ذكر لي الأخ الشيخ سلطان الجردان أنها بلغت 1073 موضعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هداه ورضاه، وأن يجعلنا من أهل السداد والتوفيق والإعانة، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا من أهل النظارة، وكذلك أن يحسن عاقبتنا بين يديه سبحانه وتعالى، وأن يلحقنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه المجالس بسهر العيون وحضور الأذهان وكذلك إصغاء المسامع وخشوع القلوب، أن يكون ذلك تخفيفا لنا في المحشر عنده سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك سائقا لنا ونورا وهداية وسراجا لنا يقودنا إلى جنات الله عز وجل، جنات النعيم، وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء، وأن يجعلنا بقراءتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرنا لها وحبنا لا أن يلحقنا بنبيه عند حوضه، وأن يسقينا منه شربة لا نظمه بعدها أبدا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يخلفنا فيما نقضي من أوقاتنا خيرا عنده جل وعلا، وأن يتقبل منا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.